مرصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين بسم الله إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.